أرأيكم حفظكم الله في عملية استمطار السحب التي يفعلونها أخيرا؟ والله هذا لا شك غير صحيح، هذا غير صحيح، والمطر بيد الله جل وعلا. نعم.